القاهرة. يا أهل بلدي كل مكان من المنزلة لغيت أصوات، يا أهل بلدي كل مكان من المنزلة لغيت أصوات، ياللي اتحرمتوا من التعليم الفرصة لسه قدامكو، من غير ما تغرموا أنا مليم إذا عدنا ناوية أتعلمكو، بس اللي مطلوب منكم تتجمعوا كده كلكم يوماتي وفي نفس المعاد، وتحضروا من فضلكم ورقة وقلم ومراية، وتخلوا بالكم معايا. يلا بقى سمع هس. مساء الخير على بلدي وأهل بلدي. البلد بلدي ليا والولدي، ليا والولدي والولد. البلد بلدي بنقولها بإصرار وعزم وحب. البلد بلدي مش بالكلام، بالعمل، العمل المخلص في كل مجال وفي كل ميدان. في ميدان الحرب البلد بلدي، في الغيطان والمزارع البلد بلدي، في المصانع والمتاجر البلد بلدي، في البيوت وفي المدارس البلد بلدي. البلد بلدي انورها واجملها وزينها لي والولدي، واسطع نور واجمل زينة للوطن، للبلد، العلم والمعرفة. وفي سبيل العلم والمعرفة بنتكاتف كلنا يا متعلمين علشان نقوم بتوصيل العلم للي اتحرم منه من أهل بلدي. يعني دوركم يا مشرفين ومشرفات كبير جدا وعظيم جدا. وعلى ذكر المشرفين والمشرفات من أهل بلدي، البرنامج مرة تانية بيشكر الإخوة العرب اللي بيتابعوه وبيرسلوه من جميع البلاد العربية، وإن شاء الله التعليمات هتوصلهم قريب. وإحنا بنقول للإخوة يمكن اتصالهم بالبرنامج يعطيله انطلاق جديد، حيث إن إحنا وطن عربي واحد وبنتكلم لغة واحد. أعزائي الدارسين والدارسات، احنا الدرس اللي فات كملنا الحالة التامنة للنطق اللي هي الشدة والفتح. في بقى ملحوظة أرجو أنكم تاخدوا بالكم منها. الملحوظة دي هي لو فيه شدة وفتحة على حرف ومدينا نطق الفتح، يبقى بعد الحرف ده فيه ألف علشان مد الفتح. مثلا اسمعوا الأغنية دي. بياع الزهور بينادي ويقول الجمال موجود، بياع الزهور بينادي ويقول. الكلمة اللي عايزينها هي بياع، بياع، بيا هنا يه شدة وفتحة، نما بيا شدة وفتحة وألف. طيب نسمع البياع ده نشوفه بيبيع ايه. لبن حليب يا لبن قشطة، لبن حليب يا لبن قشطة. الراجل ده بيبيع لبن بنسميه ايه؟ لبان. اسم اللي بيبيعوا لبن بنسميهم ايه؟ لبان. هنتهجى كلمة لبان. لا دي لام فتح. لبا تبقى به ألف وأحط فوقيها شدة وفتح. لبان نون سكون. الكلمة على بعضها تبقى لبان. تعالوا نكتب الكلمة على سطر جديد. ها مسكين القلم وتكتبوا. ابدأوا باللام. ادي لام. اسمع لما اسمع معانا كلمة جديدة فيها ته ألف، الته عليها شدة وفتحة. الكلمة هي لتات. مرة تانية. لتات. المعنى واضح طبعا. دي صفة من الصفات اللي بنطلقها على واحد كتير الكلام، لتات وعجان. طب نتهجى الكلمة. لا لام فتحة. لتا ته ألف والته فوقيها شدة وفتحة. لتات ته سكون. إيه الكلمة على بعضها لتات. تعالوا نكتب سطر جديد. ماسكين القلم وبتكتبوا ايان ادي اللام، سنة طويلة زي الالف، ونكمل اللام ونشبك فيها ت الف، وبعد الت الف ت. تعالوا نشكل بقى، فتحة فوق اللام عشان لا، شدة وفتحة فوق الت عشان لتا، سكون فوق الت، تبقى الكلمة لتات. قولوا لتات. أعزائي الدارسين ودرسات، اسمعوا معانا كلمة جديدة فيها لام ألف واللام عليها شدة وفتحة. الكلمة هي بلان. تاني بلان. هنتهجى كلمة بلان. ب بفتحة بلا، دي لام ألف واللام فوقيها شدة وفتحة. بلان نون سكون. هنكتب بقى سوا على سطر جديد، وهتكتبوا كلمة بلان، ادي الب، اشبك فيها لام ألف. اوعى تكونوا نسيتوا اللام ألف. ايوه، بنطول بالسنة التانية بتاعت الب لغاية لما تبقى طول الالف، وبعدين شرطة، وبعدين بنحط على الشرطة ديت الف، تبقى بلا، تبقى دي لام الف. فاضل بقية الكلمة بقى النون السكون. نشكل فتحة فوق الب، انتوا كتبتوا الكلمة فتحة فوق الب، شدة وفتحة فوق اللام، بعدين سكون فوق النون، تبقى الكلمة على بعضها بلان. احنا هنعيد شرح كلمة بلان تاني. اكتبوا، امسكوا القلم عشان تكتبوا معانا، يلا امسكوا القلم، بعيد في نفس السطر عشان نكتب كلمة بلان. ابدأوا بالب، خلاص عملتوا الب، اطولوا بالسنة التانية بتاعت الب عشان نكمل اللام ألف. ها، كملوا اللام ألف الشرطة والألف اللي وقف على الشرطة. انتوا عملتوا دلوقتي ب ولام ألف مشبوكة فيه النون، ها خلاص، حطوا فتحة فوق الب عشان ب، وشدة وفتحة فوق اللام عشان بلا، وسكون فوق النون، تبقى الكلمة على بعضها بلان بلان. أعزائي الدارسين والدارسات، اسمعوا كلمة جديدة فيها نون ألف والنون عليها شدة وفتحة. الكلمة هي بنان. مرة تانية بنان. بنان ده صح يكون لقب، اسم أو صفة للجماعة اللي بيشتغلوا في البن. بنان. نتهجى كلمة بنان، يلا ب بفتح، احنا بنتهجى دلوقتي، بنا نون ألف وفوقيها شدة وفتح، بنان نون سكون. يلا نكتب من أول السطر، هنكتب الب ونشبك في الب نون ألف. ها، سهلة عملية الب والنون ألف لما تشبكوها ببعض، الحاجات دي انتوا عارفينها. وبعدين نون، نون الأخرانية. هنشوف التشكيل بقى، ب فتحة فوق الب، بعدين بنا شدة وفتحة فوق النون، وبعدين سكون فوق النون التاني، الكلمة على بعضها بقى بنان بنان. تعالوا نضيف ال اللي هي أداة التعريف، نضيفها لكلمة بنان، تصبح ايه؟ البنان. تاني البنان. هنتهجى ونكتب كلمة البنان. امسكوا القلم واكتبوا اثناء التهجية، ماسكين القلم خلاص، اسمعوا فتحوا ودانكم معانا، ال ألف ولام، عملتوا اللام، الب نشبك في اللام، أيوة ب. نشبك فيها ب، البنا أشبك نون ألف في الب، البنان نون في آخر الكلمة. طيب يبقى انتوا ألف لام مشبوكة فيها ب، والب مشبوكة فيها نون ألف وبعدين نون. تعالوا نشكل ألف فيها فتحة أ، ال اللام سكون، الب ب فتحة، البنا نون شدة وفتحة، البنان النون الأخيرة سكون. الكلمة على بعضها البنان. لاحظوا ال مكتوبة ومنطوقة ال، إنما أحيانا ال لا تنطق ولكن تكتب. اسمعوا. الشمس بانت من بعيد جاية ومعاها يوم جديد، الشمس بانت من بعيد. كلمة شمس لما نيجي ندخل عليها ال بتنطق الشمس. الله، امال راحت فين اللام؟ ما اتنطقتش. وما بنقولش الشمس، لا بنقول الشمس. هنتعرض ليها ايه بمثال اوضح. كلمة توابل اسمعوها مرة تانية. توابل خدناها قبل كده. ندخل على كلمة توابل نضيف لها ال تصبح التوابل. التوابل، وما بنقولش التوابل، لا بنقول التوابل. يبقى هنا اللام بتاعت ال مش منطوقة، انما لما نيجي نكتبها، لما نيجي نكتب التوابل نكتب اللام. سطر جديد اكتبوا معانا. الف بعدها لام، احنا هنكتب كلمة التوابل. اكتبوا الف بعدها لام، اشبكوا في اللام ت، واشبكوا في الت واو، وبعدين الف، وبعدين ب، ونشبك في الب لام. تعالوا نشكل. أ تبقى ألف فتح، لام عليها سكون، أت ت شدة وفتح، التوا تبقى واو، الواو فوقيها فتحة عشان بعدها ألف، بل ب تحتيها كسرة، واللام الأخيرة فوقيها سكون. التوابل. أعزائي الدارسين والدارسات، الواجب بنوصيكم به هو كتابة كلمة لبان وكلمة لتات وكلمة بلان وكلمة بنان وكمان كلمة البنان وكلمة التوابل. تكتبوهم زيادة عن صفحة وتطلعوهم بصوت عالي. بكده أعزائي الدارسين والدارسات بينتهي درسنا النهاردة، مع تحيات عبد البديع قمحاوي وعايدة شكري. نحييكم ونتمنى لكم كل خير يا أهل بلدي. افتحوا الشبابيك لنور الشمس، يلا افتحوا الشبابيك لشمس العلم فعلا. لما نور العلم يدخل كل بيت، كل بيت، مش هتبقى في القلوب كلمة ياريت، كلمة ياريت، والمكان حيدور ويروي كل غيط، والمداخن في السماء تكتر وتعلى.